بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليقات على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا بالأمس من الكلام على باب سجود السهو والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك، وكنا قد ذكرنا يعني عندنا اليوم مسابقة بمن يأتي بكل أحكام سجود السهو بدون خطأ واحد. وكتاب عندنا إن شاء الله هو من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتاب تحضر السعادة، وكتاب عظيم جدا لا سيما فيما يتعلق بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، فتح باب آيات التدبر والنظر في الكون، يعتبر من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن على الشرط ومن باب التحفيز ومشاركة الجميع. كيف سيكون الأمر؟ من سيبدأ؟ إذا أخطأ فأول من يصحح له هو الذي يكمل. واضح؟ يعني الآن واحد سيقول تتابعونه، إذا أخطأ أول شخص يصحح له هو الذي سيكمل، خلاص هذا انتهى. لو أكمل إلى النهاية أخذ الكتاب، لو أخطأ أحد فعدل عليه أحد هو الذي يكمل. ماشي الحال؟ فربما يعني لن يفوز به إلا واحد، قد يكون الأول وقد يكون الأخير، قد أرجع به للمكتبة وهذا أحبه إليه. طيب، من يبدأ؟ خلنا نبدأ من جهة اليمين. يبدأ محمد، بسم الله. لا لا، شوي شوي، خلينا السابع. طيب، لا ارفع صوتك، الناس تبغى تصطاد. ها، المصلي لا يساهي في صلاته فإنه لا يخرج عن ثلاث حالات: الحالة الأولى النقص أو الزيادة أو الشك. فأما النقص فينقسم إلى ثلاث حالات: إما الركن وإما الواجب وإما السنة. الركن إما إذا تذكره بعد الصلاة أو تذكره في أثناء الصلاة. إن تذكره بعد الصلاة وصلت فاصل فإنه يأتي بالصلاة ولكن أخرى لأنها قبضة. فإن تركه في أثناء الصلاة أو فإن قصر الفاصل فإنه إن كان في الشهد الأخير فإنه يأتي به ويسجد ويسجد للسهو، وإن كان في غير الشهد الأخير فإنه يأتي برقعة كاملة التي حصل في الخلاء. يتذكره في أثناء الصلاة إن كان قد شرع في رقعة أخرى فإنه يلغي الركعة التي حصل لها ذكره مرة عليه. إن كان في أثناء الصلاة إن كان قد شرع في رقعة أخرى فإنه يلغي الركعة التي حصل في أخرى ويبني على رقعة جديدة. إن كان في نفس الركعة فإنه يرجع للذي سهى فيها بركعة. أما الواجب إن كان في التشهد الأوسط إن صدم قائما فإنه لا يرجع له ويسجد للسهو، لم يصدم قائما فإنه يرجع للذي نسيه، يرجع للتشهد الأوسط. أما إن كان غير التشهد الأوسط فإنه لا يشع عليه إلا سجود السهو. إذا استقام قائما لا يرجع. طيب، ما قال ذلك؟ ها؟ قال أم لم يقل؟ قالها صحيح؟ ها؟ لا لا، جاء بالحالتين. ها؟ أما السنة اختلف العلماء فأما المذهب فإنه يرجح أنه يسن له أن يسجد السهو. أما إن كان أما جمع المحققين قال أنه لا يشرع له سجود السهو أصلا. الحالة الثانية الزيادة، إما زيادة الأقوال وإما زيادة الأفعال. زيادة الأقوال تكون من غير جنس الصلاة، فإن كانت سهوا فإنه لا يبطلها ما شاء الله. أما إن كانت تكلم عليها عمدا فإنه يبطل الصلاة. إن كان من جنس الصلاة فإنه الراجح أنه يسن له سجود الصلاة. زيادة الأفعال تكون من غير جنس الصلاة في أربع حالات: الحالة الأولى إذا كانت كثيرة لغير حاجة فهذا حرام من وقت الصلاة، أو إذا خرج عن هيئة الصلاة حيث أن مر أهله لا يعرف أنه في صلاة. الحالة الثانية إذا كانت قيدية لغير حاجة فهذا مكروه ولا شيء عليه. الحالة الثالثة إذا كانت في حاجة. الحالة الرابعة إذا كانت مشروعة ندى الصرف بها أجل بها. حركة المصلي إذا أرد عن المعنى الشك ينقص الغاب الظلم وينقص طيب المجلس الصلاة اللي هي إذا كانت أنت دخلت في الشك مباشرة حدث من معاونة سنفرح المجلس الصلاة بعدين استدركناها. ما شاء الله أنت حافظ بترتيب. طيب ها الرجل سرد أغلبها، تعفون ولا ما تعفون؟ أكمل يا محمد. الشك ينقسم إلى غاب الظن وإلى شك مستقر فاعل، إن كان غاب الظن فإنه يبني عليه ويسر السهل، إن كان شك مستقر فاعل فإنه يبني على يقين هو أقل عدد، وإن كان بعد انتهاء الصلاة وبعد عمل الشك بعد انتهاء الصلاة لا يتخذ عليه، وإن كتب عليه فإنه لا يعفو به. هل من استدراك؟ يلا يا زيادة في جنس الصلاة إذا ركع في أثناء الزيادة فإنه يجلس ويأتي بها قوله، إنه مثلا زيادة ركع الخامسة يتذكر وهو في ركع فإنه يرجع ويجلس في شخص، وإن كان تذكر بعد الصلاة أو تذكر بعد انتهاء الزيادة فإنه يكمل صلاته ويجلس ويجلس سوى الصلاة. نعم جيد. هل من استدراك آخر؟ إيه لا هذه ثلاثة إحنا بس الآن اللي فيما يتعلق بالحالات. ها إيش هو؟ نعم. قال لم يجب، قال يستحب. طيب ها جاء الرجل بالراجح ها غيره ها الحركات في صلاة زيادة إذا كانت لحاجة ما ذكر الحكم وأن أنه هي مباحة. لا لا قال هي مباحة ذكر الحركات ثم ذهب إلى جيد. طيب ها لا قال أسأل الله محاولة اقتناص. محمد تعرف يقولون الطريدة هي غزالة تطلق والكل يجري خلفها، هذه تسمى الطريدة، فهذا الذي حصل معك. طيب جزاك الله خير، أحسنت محمد بارك الله لك فيه، لكن على شرط أن تقرأه. طيب نرجو أنكم ضبطتم هذا الباب جيدا واتضح لكم حالات سجود السهو وما يتعلق بها والتفصيل فيها في مسألة الزيادة والنقص. تفضل. بسم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتكلم بعد أن ذكر لك صلاة الفرائض والأركان والواجبات وما يتعلق بصفة الصلاة، سيتكلم لك عن صلاة التطوع وما يتعلق بمراتبها وأحوالها والأحكام المتعلقة بها. نعم. قال: أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر عنها: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر، حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكادها ويستحب تخفيفها. أكمل. لا المتن. قال وفعلها في البيت أفضل وكذلك ركعة المغرب. نعم أنا أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الراتبة وهي عشر ركعات. قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على رسول الله لا يدخل كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. نعم. السنن الراتبة قيل سميت بأنها راتبة لارتباطها بصلوات الفرائض، لارتباطها بصلوات الفرائض، فهي موظفة عليك في يومك وليلتك مع صلاة الفرائض، وهي من آكد النوافل، وهي من آكد النوافل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ما لم يكن مسافرا. وقد جاء في حديث ابن عمر جمعها، فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وكان يصلي ركعتين قبل الفجر. ولكن حدثته حفصة رضي الله عنها بذلك لأن هذا الوقت وقت لم يكن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها في بيته، فلذلك أخبرته بها إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العشر هي الرواتب، وهي الأصل الثابت، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو أكثر، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وكان يصلي بعد العصر أربعا، يعني تارة صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وتارة كان يصلي أربعا قبل الظهر واثنتين بعد الظهر، وتارة كان يصلي أربعا قبله وأربعا بعده. لكن العشر التي ما كان صلى الله عليه وسلم يقل عنها هي تلك، يعني هذه العشر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقل عنها، لكن قد يزيد، لكن قد يزيد عليها. نعم. قال وأكدها ركعة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. وركعة الفجر هنا ليست الفريضة بل هي السنة، ركعة الفجر هنا هي السنة وليست الفريضة، وهذا يدل على جلالتها وفضلها. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يتركها لا هي ولا الوتر لا سفرا ولا حضرا، يعني حتى في السفر كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك عموم الرواتب، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على سنة الفجر وكان يحافظ على صلاة الوتر. نعم. قال الشارح رحمه الله وقال صلوها ولو طردتكم الخير، رواه أبو داود. نعم لكن هذا الحديث ضعيف. هنا تنبيه يا إخوة، سنة الفجر يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. ألو سألت أحدكم الآن ما هو أجر صلاة الفريضة؟ ما هو أجر صلاة الفريضة؟ ها؟ الأجر ليس الفضل أفضل لا الأجر ما هو؟ تعرفون نصا في فضل صلاة الفريضة؟ ها؟ لا هذه 27 تزيد على أصل الأجر، لكن أصل الأجر ما هو؟ لن تجد. وهذا يدل على جليل فضل صلاة الفريضة، يعني أنت فقط إذا تصورت أن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالك بصلاة الفجر نفسها. كيف يكون أجرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفرض؟ لهذا ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم خصوصا أن يربي نفسه على توقير الفرائض والاهتمام بها، هي رأس مالك يا عبد الله، هذه الفرائض هي رأس مالك، هي التي توافي بها الله جل وعلا يوم القيامة، وهي أول ما تسأل عنه يوم القيامة. فإن صلحت صلاتك فأنت لما بعدها أفضل. حتى قيل عن بعض السلف أنهم كانوا إذا أقبلوا على شيخ يجلسون يرمقون صلاته، فإن أحسن جلسوا له، وإن رأوه يسيء في صلاته انصرفوا عنه، لأن تضيعه للصلاة يدل على أنه مضيع لغيرها. فرب نفسك على الاهتمام بالفرائض والحرص عليها، وهذا الحرص يكون بالتجهز لها إما قبل وقتها أو مع وقتها، والتبكير إلى المسجد بقدر ما تستطيع، وأن تدخل بصلاة النافلة والذكر والدعاء وتحية المسجد فيما يخرجك مما كنت فيه قبل في الدنيا، حيث إذا دخلت إلى الصلاة دخلت بقلب خاشع متدبر مدرك أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى تفوز فيها من الأجر بما لا يعني تصل إليه آمالك. والخشوع وأجرك في الصلاة على قدر خشوعك فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويستحب تخفيتها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل الصلاة، حتى أقول: هل قرأ فيها بأم القرآن؟ أخرجه أبو داود. نعم. وهذا في مسألة أخرى، وهي مسألة الاستقامة على السنة يا إخوة. الآن ما رأيك في رجل صلى سنة الفجر في ثلث ساعة، يقرأ ويطيل في ركوعها وسجودها ويدعو الله سبحانه وتعالى 20 دقيقة يصلي سنة الفجر؟ جائز، صلاته صحيحة، لكنه خلف السنة. وهذه المسألة مسألة أن تعبد الله بما يحب ليس بما تحب أنت، أن تعبد الله بما يحب سبحانه وتعالى. يحب لك في هذا الموضع أن تسرع فتسرع، يحب لك في هذا الموضع أن تطيل فلتطل، ليست المسألة بالتشهي. أنت عبد. ما معنى أنك عبد؟ مأمور تمتثل ما أمرت به على كل حال. فسنة الفجر السنة فيها أن تصليها، لا أقول بشيء من السرعة حتى لا يكون في ذلك نقر للصلاة، ولكن كانتا خفيفتين، حتى من خفتهما تقول عائشة: لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا. فهنا فيه تنبيه لهذه المسألة، وهي أن تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى يستحب لك أن تطيل ومتى يستحب لك أن تقصر. بعض إخواننا أحيانا إذا صلى إماما يطيل بالناس، بينما المشروع له والسنة في حقه والذي يحبه الله جل وعلا منه ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صليت وحدك فافعل ما تشاء، ولو قرأت القرآن في ركعة افعل ما تشاء، لكن إن صليت بالناس فخفف، هذا الذي يحب الله منك. قال الشيخ رحمه الله: مسألة وكذلك ركعة المغرب، لأنها سنة المغرب، والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك سنتها. الدرب الثاني: الوتر ووقتها. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنط في الثالثة بعد الركوع. نعم. قال الشارح رحمه الله: الدرب الثاني الوتر ووقتها ما بين العشاء والفجر، لما روى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر. رواه أحمد. وقال عليه السلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إذا صلاة الوتر تكون من بعد صلاة العشاء، وتمتد من صلاة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، كل ذلك وقت لها يصليها الإنسان في أول الليل. وكما جاء عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل، فأوتر من أول الليل، وأوتر من أوسطه، وأوتر من آخره. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام فيه تخفيف لأمته، لأن الناس أحوالهم تتفاوت، فمن الناس من يحتاج إلى النوم في أول الليل ويستيقظ آخره، ومن الناس من يستيقظ أوله وينام آخره. فمتى أوقعت الوتر في أي وقت من الليل من بعد صلاتك للعشاء فقد أصبت السنة. وإن كان لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى الصلاة في الثلث الآخر من الليل، ندب إلى الصلاة في الثلث الآخر من الليل لشرف هذا الوقت. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وأقله ركعة. لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. نعم. إذن أقل الوتر ركعة. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إني رأيت معاوية وقد أوتر بواحدة، فقال: دعه فإنه فقيه. إذن فالوتر أقله ركعة واحدة، الوتر أقله ركعة واحدة. وهنا مسألة يا إخوة، بعض الناس يقول صلاة الشفع وصلاة الوتر. ليست هناك صلاة معينة تسمى صلاة الشفع. الشفع هو ما تصليه من قيام الليل مطلقا، هذا كله يدخل في معنى الشفع، لأن حقيقة الشفع ما كان زوجيا. فأنت تصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الشفع، سمي شفعا لأنه يقابل الوتر. لكن ليست هناك صلاة معينة تسمى صلاة، بعض الناس يقول لك سأصلي الشفع والوتر، ليس عندنا صلاة معينة تسمى صلاة الشفع. المقصود بالشفع هنا ما يقابل الوتر، هو إن صليت ركعتين، صليت أربع ركعات، صليت ست ركعات، هذا كله شفع زوجي. فإذا أردت أن تختم صلاتك بالليل فأوتر، توتر بواحدة، توتر بثلاث، توتر بخمس، توتر بسبع، معك إلى 11 ركعة، كل ذلك تستطيع أن توتر فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة أكثره 11 ركعة. لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. مسألة: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأصرم. نعم، فإنه قد كره أن يصلى الوتر على هيئة صلاة المغرب، كره أن يصلى الوتر على هيئة صلاة المغرب، يعني أن تصلي ركعتين وتجلس للتشاهد ثم تقوم وتأتي بثالثة. ولكن إما أن تأتي بالثلاث بتشاهد واحد، وإما أن تسلم من ركعتين ثم تأتي بركعة منفردة. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويقنط بعد الركوع. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد الركوع. رواه مسلم. والقنوط الدعاء، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنط فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان السورتان في مصحف أبي. يعني هذا كان مما نسخ من القرآن، هذا كان مما نسخ من القرآن، يعني ما عاد قرآنا، نسخ رسمه من المصحف. نعم. قال: وروى الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي وأبو داود. إذن قال: ويقنت بعد الركوع. ثم خلاف كبير بين العلماء في موضع الركوع، هل هو قبل في موضع القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فمن أهل العلم من قال قبله، ومن أهل العلم من قال بعده. لكن كما جاء عن ابن عبد البر وغيره أن الأمر استقر على أن القنوت يكون بعد الركوع، ويجوز قبله، إن فعله قبله فجائز، لكن استقر الأمر على أنه يكون بعد الركوع. وكما في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع كما عند مسلم. ثم ذكر من الأدعية في ذلك المأثورة ما روي عن عمر رضي الله عنه، وكذلك ما روي عن الحسن وهو أشهر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره الدعاء. فكل ذلك يسن. والصحيح من كلام العلماء أن دعاء الوتر غير موقوف على هذه فقط، وإنما هو دعاء، فمن أراد أن يزيد في الدعاء فليزد، من أراد أن يزيد في الدعاء فليزد، فإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عن الزيادة. ويدل على مثل ذلك أثر عمر هذا رضي الله عنه وغيره. والأصل في ذلك عموم الجواز بالدعاء، وهذا موضع شرع فيه الدعاء، ولم يأتي نص في التوقيف أنه لا يجوز لك أن تزيد عليه. لذلك فإن جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن باب الدعاء في الوتر والقنوت فيه ليس فيه حد معين، أو ليس فيه الوقوف، وجوب الوقوف على ألفاظ معينة لا يتجاوز إلى غيرها. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى.